زيادة القتال، وكذلك ما كان كذلك قلنا لا يجوز النسخ في المحرم لذاته كالزنا عياذا بالله والربا، وبلا ينسخ أنه محرم لذاته. ثم حتى تأتي معنا مسألة الشريعة، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ناسخة للأديان السابقة والشرائع، أليس كذلك؟ لكن هل هي ناسخة للشرائع التي سبقت أصولا وفروعا؟ لا، ناسخة للهيئات والفروع. أما من حيث الأصول فإن الشرائع كلها تجتمع على أصول كالتوحيد، فلا يمكن أن يأتي شريعة النبي فتنسخ شريعة موسى وعيسى من جانب التوحيد. لا، كل نبي جاء إلى قومه يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا لا ينسخ. شريعة النبي أو شريعة الإسلام لم تنسخ الشرائع السابقة من حيث أصول الإسلام، ولم تنسخ من حيث الأخلاق. شريعة موسى تأمر بالصدق، تنهى عن الكذب، تأمر بالأمانة، تنهى عن الخيانة، تأمر بالعدل، تنهى عن الظلم، جميع الشرائع. فلا يمكن أن تأتي شريعة النبي تنسخ هذه الأمور، لا، هذه لا تنسخ. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء أخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. الأنبياء إخوة لعلات، هذا مثل إذا هلك هالك عن أبناء أمهاتهم مختلفة، يعني رجل تزوج بأربع مات وخلف أبناء، هؤلاء الأبناء يسمون إخوة لعلات، الأب واحد والأمهات مختلفات. شبه النبي الأنبياء هكذا، قال الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد وهو الإسلام، الشرائع تختلف، شرائع تختلف من حيث الهيئات والكيفيات. فكان الذين قبلنا في شرائع موسى وكانوا يصومون 40 يوما، نحن نصوم 30 يوما، كان ليلهم أطول في الصيام، نحن ليلنا أقل، وهكذا. فهذه يعني هذا المقصود بأن دين الإسلام ناسخ لجميع الأديان، أي ناسخ لفروعه وهيئاته ليس للأصول، أصول لا تنسخ. مسألة مهمة. كذلك تكلمنا أنه النسخ لا يكون، قلنا في الأخبار، لأنه يقتضي الكذب، وهذا هو قول الجمهور. وقفنا عند قوله فصل وكذلك لا يجوز نسخ الإجماع، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يجوز بعد موته. هذه مسألة، وهي هل الإجماع يدخله النسخ؟ هل ممكن أن يكون الإجماع منسوخا؟ هل ممكن أن يكون الإجماع منسوخ؟ والعكس، هل ممكن أن يكون الإجماع ناسخا؟ ناسخا لغيره، يعني يأتي نص فيأتي الإجماع ينسخه. أو الصورة الأولى، مسألة فيها إجماع ثم يأتي نص فينسخ هذا الإجماع، هل هذا ممكن؟ هذا عند جميع الفقهاء وأكثر الفقهاء أن هذا لا يمكن. ولذلك قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ومن قبله الغزالي وقول الجمهور أن الإجماع لا يجوز أن يكون ناسخا ولا منسوخا، الإجماع لا يمكن أن يكون ناسخا ولا منسوخا، هذا قول الجمهور. الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا. سلمك الله وعافاك. لا يكون ناسخا ولا منسوخا، وهذا قول جماهير أهل العلم، وما خالف في ذلك إلا المعتزلة، فقالوا أنه يجوز أن يكون الإجماع ناسخا لغيره، ممكن أن الإجماع ينسخ هنا، قال به المعتزلة هذا. معتزلة قالوا هنا قال هل ممكن أن يكون الإجماع ناسخا لغيره؟ قال المعتزلة نعم، ممكن أن ينسخ النص، ممكن أن يأتي دليل منصوص عليه ثم الإجماع ينسخه، هذا كلام غير صحيح، لكن قاله المعتزلة. أيوة، الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول قال: وأما كون الإجماع لا ينسخ، أما كون الإجماع لا يكون منسوخا لا ينسخ، قال: لأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة من؟ النبي. هل في إجماع في عهد النبي؟ ما أحتاج إلى إجماع، قد في نص. فقال الشوكاني: لأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والنسخ يكون متى؟ أحسنت، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يكون الإجماع بعد موت النبي ويدخله النسخ، والنسخ لا يكون إلا في زمن النبي؟ وضحت المسألة. النسخ لا يكون إلا بنص، والنص هذا لا يكون إلا في زمن من؟ نبوة، لأن بعد زمن النبي انقطع الوحي. فكيف يكون الإجماع منسوخا بالنص، والإجماع بعد وفاة النبي، والنسخ في زمن النبي؟ هذا تناقض، لا يمكن ذلك. وضحت المسألة؟ أيوة. ولذلك هذا قول الجماهير أن الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا، والعلة في ذلك كما قال الشوكاني رحمه الله: لا ينسخ، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد وفاة النبي، والنسخ لا يكون إلا في زمن النبوة. وقد بين الإمام الشيرازي رحمه الله في هذه المسألة أن النسخ أمر توقيفي، النسخ أمر توقيفي، معنى أمر توقيفي أي أنه منصوص عليه، لا يمكن أنت تقول هذه المسألة أو هذا النص منسوخ. منسوخ سيأتي لك الفقيه والوصول يقول لك: أين الناسخ؟ أين الناسخ له؟ لا يمكن إلا أن تأتي بناسخ، وإلا كلامك كذب. فالنسخ أمر توقيفي، يعني لا يكون إلا بدليل، وهذا لا يكون إلا في زمن النبوة، والإجماع لا يكون إلا بعد زمن النبوة، ولذلك هذا التناقض لا يمكن وقوعه. هل ممكن، هذه مسألة ثالثة، شوف، ها، واحد اثنين ثلاثة، هل يمكن أن يكون الإجماع منسوخا بإجماع آخر؟ وبعد مسألة يأتي مسألة فيها إجماع، بعدين يأتي إجماع آخر ينسخ الإجماع المتقدم، هل ممكن ذلك؟ كذلك قول الجمهور: ولا يمكن أن يكون الناسخ للإجماع إجماعا آخر، لا يمكن، هذا لا يمكن، وهذا قول الجمهور، لا يمكن أبدا. لماذا لا يمكن؟ قالوا: لا يمكن لأن هذا الإجماع الثاني إن كان ليس عن دليل فهو خطأ. الإجماع الثاني له احتمالين، إما أن يكون عن غير دليل إجماع هكذا، وهذا لا يصح، لا تجتمع أمتي على ضلال. وإذا كان هذا الإجماع الثاني عن دليل فذلك يلزمش أن يكون الإجماع الأول خطأ، يكون الإجماع الأول عن غير دليل. والإجماع كذلك لا يمكن أن يكون عن غير دليل، لا يمكن أن يكون الإجماع خطأ. فبهذا يستحيل نسخ الإجماع بالإجماع، لأنه سيكون أحد الإجماعين خطأ. لو قلنا أن الإجماع الثاني ناسخ للأول، طيب لماذا ناسخ له؟ قال لأن الإجماع الثاني فيه دليل يبين أن هذا باطل. طيب إذن هذا الإجماع لا يسمى إجماع، ولا يقال إجماعا ينسخ إجماع، لا يقال، يقال الثاني باطل والأول باطل والثاني صحيح، فهذا ليس نسخ. وهذا لا يمكن أن تجتمع، هذا لا يمكن وقوعه، لأن لا يمكن العلماء أن يجتمعوا عن غير دليل، ولأن الإجماع ليس دليلا منفصل، إنما هو دليل عن، يعني هو دليل بعد إقامة دليل يجمعون عليه. فالإجماع لا يأتي عن هوى، لا يأتي عن آراء، الإجماع إنما هو مستند إلى دليل. ولذلك لا يمكن أن يكون إجماع ناسخ لإجماع. يستلزم، إذا قلنا بهذا يستلزم أن يكون الأول خطأ أو الثاني خطأ. فإن قلنا أن الثاني نسخ الأول، لما؟ لأن الثاني مستند إلى دليل، طيب والأول غير مستند إلى دليل، خلاص إذن الأول باطل، لماذا تسمي ناسخ؟ لا، الأول صحيح والثاني صحيح، لا يمكن أن تجتمع الأمة على دليلين متعارضين، لا تجتمع أمتي على ضلال ولا على خطأ. ولذلك لا يصح عند جماهير العلماء أن يكون الإجماع منسوخا، لا يصح أن يكون منسوخا لا بدليل ولا بإجماع آخر ولا بقياس، حتى لا يصح نسخه بالقياس، هذا أيضا لا يصح. قد يقول قائل، وهي المسألة الرابعة، هذا كف تفريع بعد تفريع، هل يمكن أن يكون الإجماع منسوخا بالقياس؟ جواب الجمهور لا، لا يجوز ذلك. يعني هل ممكن تأتي مسألة فيها إجماع ثم يأتي القياس ينسخ هذا الإجماع؟ جماهير العلماء يقولون لا يجوز أن يكون الإجماع ناسخا ولا منسوخا، لا بالدليل بالنص ولا بإجماع آخر ولا بقياس. الإجماع لا ينسخ بإجماع آخر ولا ينسخ بدليل ولا ينسخ بقياس. عرفنا العلة الأولى، لا يمكن أن يكون الإجماع منسوخا بنص، ليش؟ لأن الإجماع بعد موت النبوة، والنص يكون قبل موت النبي، فكيف يكون هذا إجماع؟ يعني لا يمكن جمع هذا، تناقض زمانين مختلفين. وهل ممكن أن يكون الإجماع ناسخا؟ كذلك لا يمكن، لا يمكن. هل يمكن أن يكون الإجماع منسوخا بإجماع آخر؟ لا، والعلة لأن قد يكون الأول خطأ وقد يكون الثاني خطأ. إن قلت الإجماع الثاني نسخ الأول فيقول لك القائل لما؟ تقول نسخه لأن الدليل الأول خطأ، فإذا هذا لا يسمى إجماع. كيف تجمع الأمة على دليل خاطئ والأمة لا تجتمع على ضلال؟ فلا يسمى إجماع، فإذا هذا لا يمكن وقوعه. هل يمكن أن يكون الإجماع منسوخا بالقياس؟ كذلك قال السلف لا يجوز، وقال أهل السنة يعني والأصوليين والمتكلمين لا يجوز ذلك. ليش؟ قالوا لأن من شرط القياس الصحيح، من شرط القياس الصحيح والعمل بالقياس الصحيح أن يكون ماذا؟ من شرط العمل بالقياس أن يكون، ولم نأتي على القياس لكن مر معنا في الورقات، من شرط القياس والعمل به أن يكون غير ها قياس جلي، يعني بمعنى أنه من شروط القياس أن لا يخالف نص وأن لا يخالف إجماع. كيف تقيس مسألة فيها إجماع مخالف لها؟ من شروط القياس الصحيح أن لا يخالف نص وأن لا يخالف إجماع. فلو كان القياس مخالفا للإجماع لصار قياسا غير معتبر، ولذلك هذا لا يمكن تحققه، لا يمكن أن يكون الإجماع منسوخا بالقياس، لأن هذا القياس يكون باطل. لماذا يكون باطل؟ لأنه يلزم من هذا القياس أنه خالف الإجماع، وإذا كان القياس مخالف للإجماع فهو قياس باطل لا اعتبار له، هذا لا يمكن تحققه. هذا كلها ردود، ما قال هذا طلع المعتزلة وهذا ردود عليهم. أيوة تمام، إلى هنا شوف فهمي فعل هكذا برأسه، أنا هذا أصول شوف. نعم مع القهوة فهمي لا بأس. قال وكذلك لا يجوز، انظر إلى كلام الشيرازي الآن سيفهم. قال وكذلك لا يجوز نسخ الإجماع، لا يجوز أن يكون الإجماع منسوخا ولا ناسخا، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت رسول الله، والنسخ لا يجوز بعد موته لأن النسخ قبله، وهذا قلنا ذكره الشوكاني ونحوه. وضحنا هذه المسألة الآن خلاص، واضح في إشكال؟ طيب قد تجد في بعض كتب الأصول يقول لك هذا الحكم منسوخ إجماعا، هذا الحكم منسوخ إجماعا، إيش يقصد بهذا؟ هل يقصد هذا الحكم منسوخ بالإجماع؟ لا، ماذا يقصد؟ أحسنت، يعني يقصد بذلك إن عقد الإجماع على أن هذا الحكم منسوخ. وضحت العبارة التفريق، لأن لا يفهم من هذا، قد يفهم من هذا يظن عندما يقول لك الأصوليين وهذا الحكم منسوخ إجماعا، بعضهم يقول يعلق تحت، وهذا يعني يقول بأن وهذا مما يدل على أنه يجوز أن يكون الإجماع ناسخا، ماذا ما يفهم كلام الأصوليين ولا يفهم كلام العلماء، فهذا كلام غير مفهوم هنا، هذا مفهوم خطأ. فهم لما يقولون وهذا الحكم منسوخ إجماعا أي أن هذا الحكم إن عقد الإجماع على أنه منسوخ بدليل. لماذا؟ لا يعني لأن الإجماع بالاتفاق أنه لا يكون ناسخا ولا منسوخا. فإذا ما المقصود بقولهم هذا الحكم منسوخ إجماعا أي انعقد الإجماع على أن هذا الحكم نسخ بدليل من الكتاب ومن السنة، وأن هذه المسألة محل إجماع. مثلا قول الله جل وعلا في يعني مثلا المرأة إذا مات عنها زوجها والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا، قال سبحانه وصية متاعا إلى الحول، طيب لا قبل أربعة أشهر، وصية متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول قبلها الآية بدايتها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا في البقرة حفظها، متاعا إلى الحول غير إخراج، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال سبحانه وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني أنهم يتربصون العدة سنة متاعا إلى الحول. هذا الحكم منسوخ بقوله سبحانه والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، بالآية الثانية وهي قوله سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 و10. هذه الآية ناسخة للأولى, هذه الآية ناسخة للأولى, ناسخة للأولى بالإجماع. فيقال وهذا الحكم أي بقاء المرأة بعد موت زوجها سنة كاملة في البيت منسوخ إجماعا, أي منسوخ بآية البقرة وهي 234, والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 و10 إجماعا, أي أن هذا منسوخ انعقد عليه الإجماع. هذا مسألة مهمة لأن لا يمكن أن يكون الإجماع ناسخا. خلصنا من هذه المسألة. الذي بعدها قال فصل, وكذلك لا يجوز نسخ القياس لأن القياس تابع للأصول والأصول ثابتة. جزاك الله خير فهمي اليوم, يعني أكرمتنا أستاذ, نحن اليوم في ضيافة فهمي. قال وكذلك لا يجوز نسخ القياس, بمعنى إذا ثبت الحكم في شيء بالقياس على أصل, مثلا النبيذ محرم قياسا على الخمر. النبيذ ما معنى النبيذ؟ الذي ينقع بالتمر أو عنب منقع بالماء, فبعد ذلك هذا النبيذ من التمر كان يشربه أهل الكوفة, الأحناف يرونه جائزا. الجمهور على أنه مسكر قياسا على الخمر فهو حرام. فإذا ثبت الحكم في شيء بالقياس على أصل ثم نسخ ذلك الأصل, فمثلا على سبيل المثال لو مثلا, طبعا هذه المسألة, هذه المسألة التي بين أيدينا, يقول الفقهاء وهي مسألة افتراضية ليس لها وقوع. في بعض المسائل الأصولية افتراضية عقلا لكن وقوعها عمليا غير موجود, ما في دليل يثبت أن القياس كان ناسخا أو منسوخا, ما في, لكن هم يذكرونه من باب الافتراض. فلو قلنا مثلا الخمر هو الأصل, النبيذ فرع, العلة الإسكار, لو نسخ تحريم الخمر مثلا على سبيل المثال, لو قيل مثلا أن الخمر منسوخ نسخ الأصل يتبعه فيكون النبيذ منسوخ بالقياس, منسوخ بال ليس منصوص عليه, المنصوص على نسخه الخمر, لكن النبيذ هل منصوص عليه؟ لكن قلنا منسوخ. لماذا منسوخ؟ لأنه سقط الأصل فيسقط الفرع, واضح؟ فهنا إذا سقط الأصل بالنسخ سقط الفرع المقيس عليه, لأن لا يمكن أن تقول الخمر منسوخ تحريمه لكن النبيذ يبقى, لأن أعتقد قسته على إذا سقط الأصل يسقط الفرع, وضع المسألة. أيوة, لكن هل هذا واقع؟ هذا غير واقع. ولذلك يقول الأصوليين الفقهاء ولا يجوز نسخ القياس لأن القياس تابع للأصل. لا يمكن أن يأتي فرع نقول هذا الفرع منسوخ, لا يمكن أن نأتي نقول النبيذ منسوخ والخمر حرام, لا يمكن. إما أن يكون الأصل منسوخ فيتبعه الفرع, أو أن الفرع ليس منسوخ, ومن قال أن الفرع منسوخ والأصل باقي هذا كلام باطل لأنه لا يمكن. ولذلك قال وكذلك لا يجوز نسخ القياس لأن القياس تابع للأصول والأصول ثابتة. الخمر أصل ثابت وكل ما قيس عليه, فمثلا الربا في البر منصوص عليه أصل, الربا في الرز قياس فرع. أيوة. قال فلا يجوز نسخ تابعها، لا يمكن أن تنسخ، لا يمكن أن تقول الفرع منسوخ والأصل ليس بمنسوخ، لا يمكن، لكن العكس ممكن، إذا نسخ الأصل ينسخ الفرع تبع. واضح؟ قال وأما إذا ثبت الحكم في عين بعلة وقيس عليها غيرها ثم نسخ الحكم في تلك العين، بطل الحكم على الفرع المقيس عليه، مثل المثال الذي قلت لكم الآن، إذا نسخ الأصل سقط الفرع، هو هذا. هذا كله كلام يعني عقلي، لكنه هل له دليل؟ لا. هل له يعني دليل عملي؟ لا، غير موجود. وهذا مثل ما مرت معنا مثلا، هل يجوز التكليف يعني بغير المطاق عليه، هل يجوز التكليف بما لا يستطاع؟ هذا كلام عقلي وخلاف فيه وكذا، لكن هذا شغل أصوليين. ولا يلزم من افتراض المسألة أن تقع، لا يلزم، لكن من باب معرفة. قال ومن أصحابنا من قال، انظر إيش قال الآن، ومن أصحابنا من قال لا يبطل، إيش يقصد لا يبطل؟ ومن أصحابنا من قال لا يبطل، وهو قول أصحاب أبي حنيفة، إيش يقصد لا يبطل؟ لا يبطل إيش؟ لا يبطل حكم الفرع. قالوا من أصحابنا من قال أن نسخ الحكم في تلك العين لا يبطل، يعني نسخ الأصل لا يبطل الفرع، وهذا غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، إذا سقط الأصل سقط الفرع. قال وهذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ إيش قال يا فاهم؟ لأن الفرع تابع للأصل. أتنحو يا فهمي، نحو. لأن الفرع، ليش قال الفرع؟ أحسنت. أن والفرع اسم أن، أخي يا إنسان، اسم أن منصوب تابع، تابع خبر إن مرفوع للأصل، جروى جروى مجرور للأصل، لام ودخل على الأصل بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند الاسم تمييز حصل. قال فإذا بطل الحكم في الأصل بطل في، بطل في الفار. هذا كلام نظري، هل له تطبيق؟ لا. لكن المسألة الآن، هل يجوز نسخ القياس؟ هذه هي المسألة الخامسة. إن شاء الله بإذن الله إذا انتهينا من مصطلح، وسننتهي قريب بإذن الله، بقي إلا قليل، ما يحتاج، شوف ما يحتاج ندخل تحفة بعد المتممة بعدين قطر النداء، خذ الألفية وخلاص. ألفية ابن مالك خلاص. لا تحتاج عليك تبدأ، خلاص خذ الألفية وافهم النحو كله، وأنتم مشايخ ما في مشكلة. أصلا الذي في الألفية هو فين؟ هو في التحفة، والذي في الألفية هو في المتممة، والذي في الألفية هو في قطر الندى، خلاص خذ الألفية وانتهى الموضوع، مع حفظ المنظومة انتهى. سياب، أيوة سياب، ما في مشكلة، لأنه خلاص بعد المصطلح لابد نقف، لأن مقدمة المصطلح هذه تكفي الحمد لله، يحتاج إلى مراجعة بس، لابد ندخل في اللغة وفروعها، ونأخذ ثلاثة، نحو، بلاغة، تصريف، نأخذ الرابع إملاء، لابد من الإملاء. قواعد الإملاء. أين تضع الهمزة؟ أين علامات الترقيم؟ أين تضع الفاصلة؟ أين تضع النقطة؟ هذا كثير ما يكتب لا يعرف أين يضع. هذا قواعد إملاء. كتاب جميل اسمه الأطلس، درسناه عدة مرات. الأطلس في قواعد الإملاء كله تشجير، سهل جدا، ما في مشكلة، قواعد الإملاء سهلة. هذه 4 فروع لابد من إتقانها، لكن وهي علوم آلة. ننتهي من الصلح مباشرة نشرع فيها 4 مع بعض، ننظر لها وقت، ما في مشكلة. عبد الحليم الآن نشوف، قل لك في كورونا من جديد، سنرجع ندرس من جديد. واحد في حي بريمير يقول فيه كورونا، أتدري رجعت كورونا من جديد. بالنسبة لي أنا الحمد لله ما عندي مشكلة، أنا أخرج هنا، أنا ما. أيام كورونا، أيام كورونا الناس كلهم ذا، وأنا أتصل أستاذ خيري، ها متى نبدأ الدرس؟ في مشكلة على الله يعني. قل لا يصيبنا إلا ما، أنت خذ الاحتياط على الله، لا تعيش الوهم. شوف بعض الحين تعيش الوهم، تتعب أكثر مما يكون، تتعب أكثر من المريض، يبقى كذا تمرض على الله. إذا كتب الله أنك تموت في 50 لن تموت في 51 ولن تموت في 49، هو قد مكتوب من الله، هذا يقين عقيدة، توكل على الله. أهل اليمن قالوا لهم كورونا أذكر هذا ممنوع، إيش ممنوع؟ زاد الخروج، ولا واحد يجلس في البيت، لا صغير ولا كبير، عبد الله ولا في شيء، على الله. قالوا من أصحابنا من قال لا يبطل وهو قول أصحاب أبي حنيفة، هذا قول أصحاب أبي حنيفة لكن هذا غير صحيح. إذا بطل الأصل بطل الفرع. باب بيان وجوه الناس كم ساعة؟ 34 خلاص. الآن وجوه النسخ التي هي وجوه النسخ 4، وجوه النسخ 4 التي هي إذا تريدون نقرأها سريعية مفهومة، قد مرت معنا نسخ التلاوة وبقاء الحكم، نسخ الحكم وبقاء التلاوة. إذا تريدون نمشي سريعا ثم نقف على النسخ إلى البدل، نسخ إلى غير بدل، نسخ إلى بدل مساوي، نسخ إلى بدل أقل، نسخ إلى بدل أعلى. هذا كما تحبون. إذا تريدون نقف على مسألة القياس، وهذا قلنا القياس لا ينسخ مثل هذا، هل ما أجبنا على هذا؟ هل يجوز نسخ القياس؟ الجمهور يقولون لا يجوز أن يكون القياس منسوخا ولا ناسخا، هذا باتفاق الجمهور، لا يجوز أن يكون القياس لا ناسخا ولا منسوخ، لا يجوز أن يكون منسوخ واضح، لأنه لا يمكن أن يعني تنسخ الفرع والأصل ثابت، لا يمكن أن تقول النبيذ منسوخ والخمر غير منسوخ، لا يمكن، لأنه إذا الأصل ثابت فالفرع يتبعه، الفرع يتبع الأصل، والعكس إذا نسخ الأصل نسخ بعده الفرع. ولا يمكن أن يكون القياس ناسخا، لا يمكن أن يكون القياس ناسخ. ليش؟ لأن القياس يكون معتبرا إذا كان لا يخالف النص، ليس كذلك؟ فكيف يأتي قياس ينسخ النص؟ إذن هو مخالف للنص، وإذا كان القياس مخالف للنص فهذا قياس غير معتبر، هذا كلام باطل لا يمكن وقوعه، هذا كلام لا يمكن وقوعه. فلا يمكن القياس مع وجود النص المخالف له، هذا يسمى قياس فاسد الاعتبار. القياس المخالف لنص هذا يسمى قياس يعني مخالف وقياس فاسد الاعتبار. فكيف يكون قياس ينسخ نص؟ هذا لا يمكن تصوره أبدا، وذلك هذا لا يقع. وضح؟ إذن نقف هنا، فهمي باب وجوه النسخ كيف ترى؟ فهمي نقف هنا أحسن. تفضل. طيب نقف هنا الأسبوع القادم إن شاء الله، لأن الآن الذي يأتي هذا سهل جدا، هذا سنمر عليه سريعا، وهي نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، أنواع النسخ، ثم أحوال النسخ. أنواع النسخ أربعة، وبعضهم يضيف القياس والإجماع، وبعدين ستأتي معنا بعد أنواع النسخ أحوال النسخ، نسخ الحكم والتلاوة معا، نسخ التلاوة بقاء الحكم، نسخ الحكم وبقاء تلاوة، نسخ التلاوة، هذا كله أنواعه. ثم يأتي معنا أصناف النسخ وأحواله أيضا من حيث البدل، نسخ إلى بدل، وهذا البدل قد يكون مخفف وقد يكون مغلظ وقد يكون مساوي، هذا كله سيأتي. نقف هنا أحسن. مبحث 34، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.